دروس وخطب، دروس وخطب، دروس وخطب، دروس يعاد بثها بعد تركيبها. دروس وخطب، دروس منتقات وخطب مجموعة ترشد الناس إلى ما فيه الصلاح. وأحد عشر الفضائل أتت، وأحد عشر الفضائل أتت، تسمية وبقعة قد طهرت، تسمية وبقعة قد طهرت، تقليل ماء وتيامن الإناء، تقليل ماء وتيامن الإناء. المستحب السابع السواك، شفنا هذا معناتها محافظ الدين على الفم والسنين قديش. دروس وخطب. قلنا الإيمان بالله وحده، ثم الإيمان باليوم الآخر، ثم ثالثا الإيمان بالرسل. هذه ثلاثة الأمور اللي تكلمنا عليها في الخطبة الفارقة. دروس وخطب، برنامج للشيخ محمد مشفر والدكتور كمال عمران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأسعد الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. شفنا في الغسل فرائض الغسل، واخذينا صفة الغسل، وإن شاء الله نعودها في آخر الباب بشيء من التدقيق. اليوم ناخذ السنن بتاع الغسل، ما لكان نتذكروش ساعة الفرائض. لو أول فرض قلنا النية، وهك ثاني فرض في الغسل هو الدلك، ثالث فرض في الغسل هو التعميم، رابع في الفرض في الدلك هو الفور، ثم الفور هو الموالاة، هو بيدو، ثم تخليل الشعر، شعر جميع الجسد. اليوم سنن، شو يقول سيدي ابن عاشر مع بعضنا؟ سننه مضمضة غسل اليدين، سننه مضمضة غسل اليدين، بدءا والاستنشاق ثقب الأذنين، هذه هكا تكتبت في الشرح، لكن المشهور فيها ثقب الأذنين، معناتها انقب متاع الأذنين. نفهم توا الأبيات هذوما بشوية بشوية. نعود، سننه مضمضة غسل اليدين، سننه مضمضة غسل اليدين، بدءا والاستنشاق ثقب الأذنين، بدءا والاستنشاق ثقب الأذنين، مندوبه البدء بغسله الأذى، مندوبه البدء بغسله الأذى، تسمية تثليث رأسه كذا، تسمية تثليث رأسه كذا. أخبر رحمة الله عليه في هذا البيت عن سنن الغسل وهي أربعة، وأن مندوباته هي سبعة. والفرق بين السنة والمستحب هو أن السنة ما واظب على فعله صلى الله عليه وسلم مواظبة شديدة، وأن المستحب هو الشيء الذي فعله صلى الله عليه وسلم وتركه وفعله وتركه، أي أنه لم يواظب عليه مواظبة شديدة كمواظبته على السنن. فمن هذا يتلخص أن المندوب هو أقل درجة في الحكم من السنة، والمندوب هو المستحب، كلمتان مترادفتان. فأول سنة من سنن الغسل المضمضة مرة واحدة. أول شيء، ما معنى المضمضة؟ هو إدخال الماء في الفم وخضخضته من شدق إلى شدق، بحيث لو أدخل الماء في الفم ولم يخفضه من شدق إلى شدق لا يسمى قد أتى بهذه السنة. شنو معناها سيدي؟ قال إنسان قال أنا هاني مضمض شو يعمل؟ يحط هك الماء دوب ما يحطه في فمه ويعمله ويسيبه، عملش السنة. لا، السنة يلزم الماء يتعبى الفم ويعمل له خضخضة من جدق لجدق باش يتسمى أتاء بالسنة. قال أنا السنية ما نجمش يلعجوا عليه، فما ناس سنيهم تعب ياسر. عاد السنين سيدي إذا كانوا عنده فيهم مرض الله غالب ما ينجمش باش يعمل الماء هذايا تسقط في حقه، تسقط في حقه. والحمد لله رحمة ريتوا اختلاف المذاهب رحمة. الأحناف يرون غسل الفم والأنف من الواجبات بالفرائض، المالكية يروا المضمضة في الغسل، رح نحكيه في الغسل، هي من السنن، لأن تعريف الغسل هو غسل ظاهر الجسد لا ما خفي منه كالأنف وكالفم، إنما الواجب في غسل ظاهر أي ما ظهر للعيان من الجسد. مال المضمضة أول سنة، إذا كان ما نجمش المضمضة مش لازم، هذا نحبو نعرفوه. ثاني سنن الغسل غسل اليدين مرة إلى الكوعين. فهمنا؟ كان تتذكروش في صفة الغسل أنه الإنسان أول ما يبدأ يغسل يديه للكوعين دي الكراسة هذوما وشيرة نربط المنقالة ونسكر المنقالة هذوكم الكوعين سنة. قبل ما يبدأ يغسل ما بفرجه من الأذى وغيره يبدأ هذا من السنن. لو كان ما عملش ما عليه حتى شيء، لأنه بعد شخص يده كامل. وذلك في ابتداء غسله قبل إدخالهما في الإناء، وكذا نقل المواق عن ابن بشير. وإلى ذلك أشار بقوله بدءا أي في الابتداء. شي قال في البيت، قال سننه مضمضة غسل اليدين بدءا أي في ابتداء غسله قبل أن يغسل فرجه أو ما به من الأذى. أول شيء هو غسل اليدين للكوعين، هذه السنة الثانية. ملع عنا السنة الأولى المضمضة، ثاني السنن هو غسل اليدين إلى الكوعين، ثم بعد ذلك الثالث هو مسح ما يسمى بالصماخ النقبة. الغسل مش غسلها، رب مسحها، أنه يدخل يديه ويمسح. قالوا غسل الأذنين هذاك فرض، كيفاش نغسلهم؟ وتذكرنا نميلوا نعبيوا الماء في يدنا ونميلوا راسنا نلصقوا فك الماء هذاك من غير ما يبدا الانسان يقف ويصب في الماء تولي له فارعه في وذنه. ومن بعد يقول هاو الدين كيفاش؟ لا، حاشاه الدين، وما جعل عليكم في الدين من حرج، حتى حرج ما جعل ربي سبحانه وتعالى في هالدين الاسلام. مال المضمضه غسل اليدين، ثم الثقب الأذنين، رابعا الاستنشاق. استنشاق الماء هو أن يشم الماء كما يشم الوردة، هذه هي السنة. واللي مريض تسقط في حقه، قال فما مرض ثم السين يزيد ما يحملش الماء، أما إنسان صحيح يشد الماء يعمل هكذا يمسه في خشمه ويهبط ما ندخلوش يتسمى عمل السنة. لا، حتى في الوضوء ما تسمىش قد السنة بتاع الاستنشاق. نستنشق الماء ثم ننثره، إلا اللي عنده مرض في هذا ما كلفوش ربي، وهي سنة. ما لتبين لنا أن ما يخص الغسل السنن بتاعه أربعة نثبت عليهم: المضمضة، غسل اليدين إلى الكوعين، ثم غسل مسح ثقب الأذنين، ثم بعد ذلك شنو عنا؟ الاستنشاق. وأما المندوبات، ما معنى المندوب؟ المندوب هو المستحب. فأولها أن يبدأ بإزالة ما بفرجه أو جسده من الأذى، يعني بعد غسل اليدين أولا على وجه السنة كما تقدم قريبا. أول شيء ما هو بدأ في الغسل بغسل يديه للكوعين، أول شيء مباشرة قبل نتكلم عليهم السنن توجيهنا بالترتيب، يبدأ مباشرة غسل ما بفرجه من الأذى اللسخ، مش كان بفرجه ولا في ساقيه ولا في كرجه، الحاجة اللي مس اللسخ هذه كان يبدأ بها. بنية شنو؟ بنية الفرض. هاك البقعة اللي أنا غسلتها ننويها أنها ركن فرض، شنو معناه؟ الحدث مشى ماك البقعة هذيك، بحيث بعد ما يقولش هاني مسيت فرجي، لا، أنت ما دامك نويت وقتها غسل الفرج وأنه فرض وفاء بحول الله، معناتها من بعد ما عادش تعاود ترجع له في الغسل، هاك غسلته. من بعد وقت باش نغسلوا الشق الأيمن والشق الأيسر، احنا غسلناه الفرض، نحينا الأذى وزدنا صبينا طرف ما صافي، انوينا فيه الفرض، ما عادش محتاجين من بعد باش نعاودوا نرجعوا نغسلوا البقعة هذيك، مفهومة؟ هذا أول مستحب. علاش نقولوا أول مستحب؟ خاطر ثم عباد يقول لك هالغسل هذا يا قربلة سيدي، ما في حتى قربلة، ما تذكرنا في كل حصة، خاطر ما نعرفوش كل اللي جا جديد وشكون القديم. الغسل وقت اللي تدخل تحت الدوش وتخلي وبدنك الكل تمسه بالماء، غسل صحيح، تمشي تنجم تصلي مباشرة، هذا فهمنا فيه. إذا كان حصل مس ذكر نتاعو يعاود الوضوء برك، هذا متفهمين فيه. أما هذه الصفة المستحبة اللي ياخذ عليها الثواب أكثر. سيدي اللخمي رحمة الله عليه، عالم من العلماء الجلة المالكية، سيدي اللخمي وهو عالم إلى الآن يعرفوه في العالم الإسلامي الكل، أقواله في المالكية معتمدة وعنده فتاوى خاصة به، يعتبر من المجددين. أي سيدي اللخمي الصفاقسي، سيدي من أكبر العلماء اللي تعتز بهم البلاد، سيدي اللخمي، وفي القراءات سيدي علي النوري الصفاقسي. هذه هالبلاد هذه من أحسن من أنجد من علماء الشريعة في هذه العلوم، ويعلو علماء برشا. سيدي اللخمي يبدأ يقول الجنب بغسل موضع الأذى ثم يغسل تلك المواضع بنية الغسل من الجنابة، هذا اللي كنا نقوله فيه. خاطر المستحب شنو المستحب؟ باش يبدأ ما بفرجه من الأذى، أي أكهوين المستحب؟ لا، ثم بعد ذلك ما نضاف قال يعاود يغسلهم بنية الجنابة، باش بعد ما عادش يرجع لهم. هذه الفتوى من فتاوى الشيخ اللخمي. وقال المازري، تعرفوه سيدي المازري ما؟ المستيري، إيه، ممن وصل إلى درجة الاجتهاد، ما كانوا محددينها بقواعد وأصول، شكون يوصل لدرجة الاجتهاد؟ المازري ممن وصل إلى درجة الاجتهاد، أي أن له مذهبا خاصة ولكن لم ينشره، وبقي متبعا للأئمة رضي الله عنهم وأقربهم إلى الإمام مالك. الواش مش ما يزرعش الفتنة ومش ما توليش بدأ رضا، أما هو من المجتهدين وصل إلى درجة الاجتهاد. شو يقول المازري؟ قال لي يسلم من مس الذكر في غسله. هذه عليك العلة ملا. أول شيء يقول مندوبه البدء بغسله الأذى تسمية. التسمية أول ما يبدأ غسله يسمي بسم الله، فرض سنة؟ لا، مستحب، مستحب. ولذلك اختلفوا في الغسل، بعض الفقهاء قالوا ليش يسمي بسم الله؟ هذه بسم الله هي بعض من آية كريمة في سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وقالوا كيفاش يقول بسم الله وهو جنب والجنب لا يقرأ القرآن، وهذا الخلاف فاش. ولذلك منهم من اعتبر أن البسملة لم يتركها صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله، ومنهم من لم يثبت هذا. والمشهور أن بسم الله هي للتبرك ولإتمام العمل، لأنه في الحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أجذم، وفي رواية فهو أقطع، وفي رواية فهو أبتر. ولذلك جاز وبالعكس مستحب أن يبدأ ببسم الله. إذا كان أجاز الفقهاء اللي حرموا الإنسان الجنوب بش يقرأ، جنوب بش يقرأ القرآن، حرموا عليه أنه بش يقرأ القرآن وهو جنوب، وأجازوا له بش يقرأ بعض الآيات للتحصن. شنو معنى التحصن؟ هو إنسان مجنب ما خلطش بش يغتسل، ما بارد في داره، ما عندوش فين يسخن، وإذا سخن ما عندوش فين يغتسل، هذو ما مباح لهم التيمم. إيه لكن اللي قالك هنا هو صحيح ما ينجمش يقرأ القرآن، أما قال ولا رقد لا حياة في الدين، هو مرته نص الليل ماضي ساعة قال أنا باش نغسل الصباح، أما نقراش القرآن. قالوا أجازولوا أباحولوا باش يقرأ بعض الآيات للتحصن، كآية الكرسي ولا كسورة الإخلاص، أما ما يكثرش، مش يقرأ ختمة وخمس أحزاب وهو مجنب، لا، ما دام أباحولوا باش يقرأ بعض آيات من القرآن للتحصن فكيف لا أن يبدأ ببسم الله وهي لم تبلغ حتى آية. المشهور أن بسم الله التسمية هي من المستحبات. احنا وقتش يباح التيمم؟ عرفوش وقتش؟ لخوف ضر أو عدم ماء عوض من الطهارة التيمم، وقريب نقلته للبيت هذا إن شاء الله. قالوا لخوف الضر، خوف فوات أو خروج وقت الصلاة، هذا أكبر ضرر. ولذلك إذا يعلم من نفسه وقتي بشخص فك الوقت ذاك بش يخرج وقت الصلاة بالكلية، واجب عليه بش يتيمم ويصلي بالتيمم، مش يقول والله أنا من أنا هاني صحيح بس علي من واش نتيمم، لا، تتيمم الواش لأنك لو كان مش تمشي تغتسل بش يخرج وقت الصلاة، وقتها تقع في مصيبة كبيرة وهو إخراج الصلاة عن وقتها، وهو من أكبر الكبائر، أكبر الكبائر وأكبر خطر هو أنه الإنسان ترك الصلاة، خروج وقت الصلاة هو الذي يبيح التيمم. أما ثم ناس يقولك أنا نخاف لا تفوتني صلاة الصبح مع الجماعة، لا، هذا لو تيمم وصلى بذلكم التيمم بطلت صلاته. لماذا؟ لأن الله لم يشرع لنا التيمم لأجل خوف فوات الفضيلة وهي فضيلة الجماعة بسبعة وعشرين درجة، إنما شرع لنا هذا التيمم لاش؟ لأجل خوف خروج وقت الصلاة لا فوات الجماعة. فهموني في النقطة دي يستركم، التشريع متاع التيمم مش لأجل أنه باش تفوتوا صلاة الجماعة، لا، صلاة الجماعة ليست بفرض، إنما هي سنة، وإنما فضلها معلوم من الدين بالضرورة، وأنها في مرتبة 27 درجة، هذه فضيلة الجماعة. ولذلك يتيمم من خاف خروج وقت الصلاة لا فوات الجماعة. هات نزيد نبينه أكثر. اليوم كما نقول مثال، احنا ضربنا مثال الشروق السبعة ونص مثلا، هو السيد قام الستة وربع، قال أنا نعرفهم في الجامعة يصليوا الستة واربعة وأنا داري بحث الجامعة، هاني نتيمم. نقول الجنوب ما تعرف كيفاش يتيمم ولا لا؟ يتيمم قبل الدخول للمسجد أولا لحرمة الصلاة والمسجد، فلا يباح لجنوب أن يدخل مسجدا إلا طاهرا، وإلا فعل حرام، هذا يجب نعرفه. فلا يباح له الدخول إلى المسجد إلا بالتيمم. لماذا؟ لحرمة المسجد. ولذلك عند المالكية المجنب والمشرك لا يدخل المسجد لعلة الإشراك أولا، واستعير للمشركين صفة لم تذكر في جميع القرآن إلا فيه، فلا يدخلوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، باش ذكرها ربي سبحانه وتعالى. إنما المشركون نجس، أي المشركين الذين أشركوا بالله الذي خلق السماوات والأرض وأكرمهم ونعمهم، أشركوا به وجعلوا له ند. إنما المشركون نجس، أي عين النجاسة يا جماعة، مش قال إنما المشركون نجس أي متنجسون، لا، إنما المشركون نجس أي إنما المشركون نجاسة متنقلة. وخشونة هذا اللفظ لم يذكر في القرآن العظيم إلا في هذه الحديث على عظم مصيبة عصيان المولى سبحانه وتعالى بالشرك. لذلك لم يبيحوا للمشركين الدخول المسجد خلافا للشافعي، فقال هذه خاصة بالمسجد الحرام فلا يدخل المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإنما هي في سائر المساجد يباح للمشركين الدخول. هذا رأي الشافعي، لعله أن يسمع قرآنا، لعله أن يخشع، لعل أن الله سبحانه وتعالى ببركة بيته أن يجعله من الذين سيؤمنون قريبا ويتنعمون بأنوار هذا الدين الكريم. إيش وصلنا هذا؟ الجنب إيش يدخل المسجد يتيمم؟ أشكون اللي يدخل المسجد ويتيمم للصلاة ويصلي الجماعة؟ المريض الذي لا يستطيع أن يباشر الماء بأي عذر من الأعذار. أما الصحيح اللي قام لبس عليه وينجم يغتسل أما خاف خروج فوات الجماعة، لا، بل يغتسل ما دام ينجم يخلط على الصلاة في وقتها. معناتها وقت اللي باش يغتسل ويخلط السبعة واربعة متاع الصباح اللي هو الشروق السبعة ونص، واجب عليه باش يغتسل وما يمشيش للمسجد يتيمم لخوفي فوات الجماعة.